بالسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فرغنا من غزوة الخندق، الغزوة 19، غزوة بني قريظة. يقول: وهي آخر السنة الخامسة، لأن كانت في ذي القعدة. قال: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وهي الغزوة 19 في ذي القعدة سنة 5 من مهاجره صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما انصرف المشركون عن الخندق ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بيت عائشة، أتاه جبريل ووقف عند موضع الجنائز، فقال: عذيرك من محارب. هذا أسلوب عربي، يعني من يعذرني من هذا المحارب، يعني استعجل في إنزال السلاح ونحن ما أنزلنا، عذيرك من محارب. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم أهل الغدر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فدفع إليه لواءه، وبعث بلالا فنادى في الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم سار إليهم في المسلمين وهم 3000 اللي ساروا إلى بني قريظة، والخيل 36 فرس. بدأ يأتي الخير من الغزو، من أول كان عندهم فرس وفرسين لين الآن 36، وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة، فحاصرهم 15 يوما أشد الحصار. سبحان الله، هذا الآن تكملة الشهر، الخندق أسبوعين كانوا هم محاصرين، والآن بعدهم مباشرة نفس اليوم أسبوعين آخرين هم المحاصرين. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستريح، يعني لما رجع ليغسل رأسه من الحصار والكرب اللي أتاه في الخندق، أتاه جبريل وقال: عذيري من محارب. فذهب وجلس أسبوعين كاملة وهو محاصر بني قريظة أشد الحصار، ورموا بالنبل فانجحروا ولم يطلع منهم أحد. فلما اشتد عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. وهذا له شأن في المغازي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه، ومر له قصة في بدر، يعني من كبار الأنصار. فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم، قالوا له: إيش رأيك ننزل على حكمه أو نستمر في الحصار؟ وإذا نزلنا على حكمه ماذا سيصنع بنا؟ فهو سبحان الله في لحظة من اللحظات أشار إلى حلقه وقال: يعني إن نزلتم على حكمه سيقتلكم، ما عندنا للقتل، لأن فعلكم ما له دواء للقتل. ثم يعني إنه الذبح. ثم ندم في ساعة، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ندم واسترجع وقال: خنت الله ورسوله. لأن هذه الكلمة يمكن تخليهم يواصلون في عدم النزول ما دام ما أراهم إلا الذبح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذله أن يخبر بماذا سيفعل، فانصرف ولم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في المسجد حتى أنزل الله توبته. والاسطوانة اللي كان رابط نفسه فيها تسمى اسطوانة التوبة إلى اليوم، مكتوب عليها الآن اسطوانة التوبة. لو تأتي في الروضة تجد فيه اسطوانة على يسار المنبر مكتوب عليها اسطوانة التوبة، هذه اللي كان ربط فيها أبو لبابة نفسه. ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة. وهذا أيضا لشأن محمد بن مسلمة، هذا لشأن عظيم، وقاد كثير من السرايا وكان ذو بأس شديد، ولكن لا تضره الفتن. هو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لشدة بلائه وبأسه، أمره في الفتن أن يتخذ سيف من خشب هو بالذات، لأن هذا إذا كان في الصف يغني عن 1000. ولذلك علي قال له لمحمد بن مسلمة، قال: ما بالك ما تقاتل معي؟ قال: تريدني قاتل معك؟ هذا سيفي. وأخرج سيف من خشب، قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. وقال بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيف من خشب، فهو صاحب بلاء. فقال أمره محمد فكتفوا ونحوا ناحية، وأخرج النساء والذرية فكانوا ناحية. واستعمل عليهم عبد الله بن سلام، سبحان الله دائما ما يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من القوم، وجمع أمتعتهم وما وجد في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب، فوجد فيها 1500 سيف، هذا شيء مهول، 1500 سيف، و300 درع، و1000 رمح، و1500 ترس، ترس وحجفة، هذه تغني المسلمين في حروبهم غناء هائلا يجمعونها طول السنين، وخمر وجرار سكر فأهريق ذلك كله ولم يخمس الخمر، وجدوا جمالا نواضح، وجدوا ماشية كثيرة، هذا كله خير. وكلمت الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبهم لهم، وكانوا حلفاءهم، كان لهم أيامهم أيام في الجاهلية وكانوا يقفون معهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أن وهب بن النضير لعبد الله بن سلول، فقالوا هبهم لنا مثل ما وهبت أولئك لبن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم لسعد بن معاذ، سيد الأوس أطاعهم، لكن عليه الصلاة والسلام يحسن الظن في سعد بن معاذ. فأتوا به من الخيمة وهو جريح، وأخذوا يحفون به الأنصار، الأوس خاصة، لا تنسى أولياءك، لا تنسى أولياءك، لا تنسى حلفائك، اذكر ما فعلوا في الجاهلية يوم كذا ويوم بعاث يوم كذا، وكانوا معنا وكانوا معنا. هو ساكت رضي الله عنه، وابن سلول فعل في بني النضير. فلما أطالوا عليه الكلام قال قد آن لسعد أن لا تأخذ في الله لومة لائم، وهذا حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم به، قد آن لسعد أن لا تأخذ في الله لومة لائم. فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، هو سيد المسلمين رضي الله عنه وسيد الأوس والخزرج. فقاموا، قال ما تقول فيهم يا سعد؟ قال يا رسول الله أرى أن تقتل الرجال كلها وتسبى النساء والذرية. قال الله أكبر، والله أن حكم الملك من فوق سبعة أرقعة، إن هذا حكم الله فيهم، طابقه سعد تماما. وهذا يدل على أن حكم الله ليس مثل عبادة الله، قد تصيبه قد تخطئ، ففي خفاء، أما عبادة الله واضحة ما يمكن تخطيها. وهذا من التفريق بين الحاكمية وبين العبادة، اللي يقولون أن العبادة والحاكمية سواء ضائعين، حكم الله تصيبه وتخطئ، ولذلك اللي يصيب الهجرين واللي يخطئ الهجر، واللي إذا نزلت على حصن وطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، حديث بريدة، فإنك قد تصيب وقد تخطئ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فحكم الله فيه خفاء، أما عبادة الله فيها وضوح، ليس هذا مثل هذا البتة. طيب، قال ومن جرت عليه المواسي يعني الموس، من حلق عانته يقتل، وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لسبع ليال خلونا من ذي الحجة، قبل التروية بيوم، قبل التروية بيوم واحد. قال ثم أمر بهم فأدخلوا المدينة، وحفر لهم أخدودا في السوق، أخدود عظيم في وسط السوق، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وأخرجوا إليه رسلا رسلا وتضرب أعناقهم، حكم الله فيهم. فكانوا ما بين 600 إلى 700 رجل، هذول اللي وضعوا في المقابر الجماعية هذه، من 600 إلى 700 رجل، وهذا أكثر عدد من الكفار قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البقية تجدهم قليلين. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عمرو القرظية، اصطفاها لنفسه، وأمر بالغنائم فجمعت، فأخرج الخمس من المتاع والسبي، ثم أمر بالباقي فبيع في من يزيد اللي هو في المزاد، وقسمه بين الناس، فكانت السهمان على 3072 سهم للفرس سهمان ولصاحبه سهم، وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي المدحجي، هو اللي يوزعه وهو اللي حفظه بعد ذلك خمس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق منه ويهب منه ويخدم منه من أراد، وكذلك صنع بما صار إليه من الرثة، وهي المتاع والخيام وأمثالها، هذا بني قريظة. طيب، ذكر بعدها حديث كعادته، يقول عن ابن الأصم قال لما كشف الله الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ يغسل رأسه وتاه جبريل عليه السلام، فقال عفى الله عنك، وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله، ائتنا عند حصن بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أن ائتوا حصن بني قريظة، ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم عند الحصن. وعن ابن عمر أن الأحزاب لما انصرفوا نادى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم الظهر إلا في بني قريظة، قال فتخوف ناس فوت الصلاة فصلوا، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت، قال فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، هذا كله مجتهد، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى قريظة ركب على حمار عري والناس يمشون، وعن أنس بن مالك قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله إلى بني قريظة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن ماجشون قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على فرس عليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه، وعلى ثناياه الغبار، وتحته قطيفة حمراء، وقال: أوضعت السلاح قبل أن نضعه؟ إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة. وقال سعيد المسيب: حاصر النبي الله بني قريظة 14 ليلة، أسبوعين. وقال عطية القرظي: كنت في من أخذ يوم قريظة، فكانوا يقتلون من أنبت ويتركون من لم ينبت، فكنت في من لم ينبت، وأصبح هذا دليل على علامة من علامات البلوغ. فصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ما صبر وصابر وقاتل وجاهد وهاجر وبلغ رسالة وأدى الأمانة طول حياته لله وفي الله، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وأرضاهم. ونسأل الله لا يفتننا بعدهم، وأن يلزمنا سنتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يستعملنا كما استعملهم، وأن يوفقنا ويعيننا كما وفقهم وأعانهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.